لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرنا أن في قراءة قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قراءتان، قراءة قد كذبوا وهي التي رجحتها عائشة وأنكرت الأخرى لعدم سماعها الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وأما القراءة الثانية فهي قراءة قد كذبوا ولها تفسيرات، منها أن ذلك الظن وقع من الرسل وهو ما ذكرنا أنه الخواطر التي تدفع فيثاب المؤمن عليها، والرسل في ذلك قدوة يقتدى بهم في ذلك. والقول الثاني أن الذين ظنوا أنهم قد كذبوا هم أن الرسل قد كذبت، ليس الرسل ولكنهم طائفة من أتباعهم فتنوا حين تأخر النصر ووقع لهم ما وقع لمن ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكالذين ذكر الله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله. وقول ثالث في هذا أن الذين وقع في قلوبهم ذلك ظنوا أنهم قد كذبوا هي خواطر أيضا، لكن لمن ثبت من أهل الإيمان، فهؤلاء ما فهذا هذه الخواطر تقع لطائفة من المؤمنين كالذي ذكر الله عز وجل في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فقد وصفهم الله بالإيمان وقد قالوا ما قالوا، وإذا كان قد وقع للرسل هذه الخواطر فالوساوس يمكن أن تقع للمؤمنين الذين عندهم صريح الإيمان يردون هذه الخواطر إلى الوسوسة ويصل بعدها إلى طمأنينة القلب. والقول الرابع في هذه الآية وظنوا أنهم قد كذبوا هم الكفار والمنافقون، ظنوا أن الرسل قد كذبت، كما قالت أم جميل امرأة أبي لهب ما أرى ربك إلا قد قلاك والعياذ بالله، وكما قال الذين المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم حين خرجوا إلى غزوة بدر. وقال عز وجل في الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء في غر هؤلاء دينهم. وفي سورة الأحزاب قال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوب في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لذلك نقول: أما الكفار والمنافقون فهم على ظنهم واعتقادهم الفاسد من البداية، لكنهم يرون في استبطاء النصر دليلا على ظنهم، لأن احنا قلنا في الموطنين ربنا ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض، يبقى دول كم نوعين. صنف من الأول هو معتقد إيه؟ تكذيب الرسول، وصنف إيمانه ضعيف وقع في قلبه عند المحنة الشك والريب ثم استجاب للباطل، كما قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهذه النوعية ضعيفة الإيمان مولودة في الصف المؤمن، وإن لم تكن مكذبة ولا أنها شاكة من البداية، بل هي عندها تصديق ضعيف، إيمان ضعيف، إذا فتنوا افتتنوا. ولذلك كان لابد من التمحيص حتى لا يتصدر هؤلاء في قيادة الأمة إمامة أو علما ورواية أو دراية وتربية أو توجيها ودعوة أو جهادا وملكا أو سلطانا، بل هؤلاء إذا تصدروا في ذلك ضروا أعظم الضرر وفتنوا. فكان تأتي هذه الأمور تمحص الصف المؤمن، تأتي أمور الفتن والمحن وفترة الاستئاس من إيمان قومهم ليذهب هؤلاء بعيدا عن قيادة هذه الأمة، وربما يصل في فترات المحنة إلى الكفر. نقول: أما الكفار والمنافقون فهم على ظنهم واعتقادهم الفاسد من البداية، لكنهم يرون في استبطاء النصر دليلا على ظنهم، وأن الرسل قد كذبت، وهذه فتنة لهم ليزدادوا إثما وطغيانا وكبرا. سبحان الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وذلك أن الكفار يفتنون بضعف المسلمين، تكون فتنة لهم يزدادون كفرا ونفاقا والعياذ بالله لما يرون من ضعف المسلمين أو هزيمتهم. ولذا دعا المؤمنون فقالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وذلك أنهم إذا رأوا انتصارهم على المسلمين فتنوا وقالوا: ما هزموا إلا وهم أهل باطل، ولو كانوا أهل حق لانتصروا. فإذ وقعت الهزيمة ظن هؤلاء ذلك، فهم على ظنهم الفاسد واعتقادهم الباطل من البداية، لكنهم يرون في استبطاء النصر دليلا على ظنهم. وهذه الفتنة لهم ليزدادوا إثما وطغيانا وكبرا، ثم يأخذهم العزيز المقتدر، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقرب الأقوال عندي إلى ظاهر الآية أن الضمير يعود على أقرب مذكور وهم الرسل، وأنهم خطرت ببالهم هذه الخواطر التي ثبتهم الله عندها وصرفها عنهم ورزقهم برد اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، ثم جاء النصر فكان عين اليقين. اليقين له برد على القلب يذهب حرارة المحنة، ويعلم علم اليقين يصل إلى كمال العلم المستيقن بحصول النصر، وكأنه قد تحققه ورأه، ثم بعد ذلك يعاينه كما وصفه الله له. نسأل الله أن يرزقنا ذلك باتباعهم والاقتداء بهم. ومن لوازم هذا القول أن أتباعهم المؤمنين قد حدث لهم مثل ذلك بل وزيادة، لأنه إذا قلنا حصل للرسل بإيه؟ من باب أولى حصل لإيه؟ لأتباعهم المؤمنين، وثبتهم الله أيضا. ومن لوازمه أيضا، من لوازم القول ده، إن الذين في قلوبهم مرض حصل لهم أكتر. يعني إذا كانوا المؤمنين حصل لهم وتثبتوا، فإذا وقع ذلك لهم فالذين في قلوبهم مرض وقع لهم ذلك إيه؟ بالأولى. ومن لوازمه أيضا أن من فتن من هؤلاء الأتباع ومن كان مفتونا أصلا من الكفار والمنافقين تأكد لديهم الظن الكاذب والوهم الفاسد، ظن السوء باضمحلال الدين وهزيمة المؤمنين، هزيمة لا نصر بعدها. هو ده الظن بيأملوه، أنه يحصل اضمحلال للإسلام لا يفعله الله بالمؤمنين. يبقى احنا عندنا هنا زي ما قلنا الطوائف المختلفة، القول ده يشمل القوائف التانية او يستلزمه، هو مش يشمله يعني جزء منه لا، لكنه يستلزم ذلك بالاولى، اما الاقوال الاخرى فلا تستلزم هذا القول. ولذلك نرى ان هذا القول هو يعني اولى الاقوال، لانه يتضمن جميع الفوائد ويوضح لنا يعني شرح النفس البشرية في جميع الطبقات. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن إذا كان الرسل يقع لها خواطر، والمؤمنين يقع لهم وسوسة، والذين في قلوبهم مرض تقع لهم فتنة فينقلبون، والمنافقون والكفار هم الذين واقعون في الباطل أصلا فيفتنون بزيادة يقينهم بالباطل الذي يموتون عليه بعد أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فأما هذا الظن بأن الرسل تهزم أو تضمحل دعوتها في فترات المحنة فترات الشدة، وهذا الظن لابد يعني سيوجد من يظنه عبر الزمان أن الإسلام يوشك أن يضمحل، ما هو ظن كاذب وظن فاسد لا يحصل. إذا هزم المسلمون مرة فإنها ليست بالهزيمة التي لا نصر بعدها، توشك الأمة أن تقوم وتعود إلى عزها. سبحان الله، قد بقي الصليبيون في بيت المقدس أكثر من 90 عاما، ووصل الحال إلى أشد مما ترون الآن من فعل اليهود. قد رفعوا الصليب على قبة الصخرة وجعلوا المسجد مزبلة واسطبلا للخنازير والخيول والحمير، ومنعت الصلاة فيه حوالي 90 سنة. وعندما دخلوا القدس قتلوا كل من فيها من المسلمين من الرجال والنساء والأولاد، وبعد ذلك الأمة قامت من كبوتها ونهضت وحررت المسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين. وقد بقيت المناوشات مع يعني الصليبيين مدة من الزمن، وظلت سنوات طويلة، وربما جاء بعض السلاطين الذين ردوا بيت المقدس إلى الصليبيين قد وقع لكي يعاونوهم على إخوانهم الذين يتنافسون معهم على يعني السلطنة، ثم يخزي الله هؤلاء ويأتي بغيرهم ويعود بيت المقدس إلى المسلمين. وواقعة أخرى كان يظن وقتها باضمحلال الدين أيضا لدى الكفار والمنافقين، وهي أيام التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامي كله من مشرقه إلى أن وصلوا إلى وسطه في الشام وحاولوا دخول مصر. والرعب يملأ قلوب الناس منهم من فظائعهم، وخصوصا بعد ما يعني سيطروا على بغداد وقتلوا نحو 2,000,000 من المسلمين، وقتلوا الخليفة وبقي المسلمون لأول مرة بلا خليفة عدة سنوات، وذلك بعد قتل الخليفة العباسي، هروب بعض بني العباس إلى مصر، وبعد عدة سنوات بعد مقتل قطز أعلن الظاهر ببرس بالبيعة لخليفة عباسي جديد بعد مقتل الخليفة العباسي الذي كان في بغداد وقتها. قتلوا 1.8 مليون إنسان خلال 40 يوما في بغداد، نودي بعدها بالأمان، ولكن قد ضيع كل شيء. كان دجلة يعني لونه أحمر، ومحيت الكتب كلها غرقت في نهر دجلة، ونسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك انتصر المسلمون في عين جالوت، وبعدها دخل التتار في الإسلام، وظل القتال بينهم وبين المسلمين في وقائع عديدة من أجل أنهم كانوا لا يلتزمون بالشريعة ويقاتلون على ملك جنكيز خان. ثم سبحان الله وقع العجب أن تحول هؤلاء إلى الالتزام بالإسلام جملة، وصارت الشعوب التترية والتركية من أكثر الناس دفاعا عن الإسلام، رغم وجود نقص في العلم ونقص في التزام السنة، إلا أنهم كانوا ممن ينصر الدين. فهذا كان من أعجب النصر، الصليبيون هزموا ورحلوا، التتار هزموا بعد انتصارهم ودخلوا في الإسلام، وظلوا على ضلال مدة، ثم بعد ذلك حسن إسلام الأجيال التي بعد ذلك. وإلى يومنا هذا إذا وجدت تتارا فاعلم أنهم مسلمون. فهذا الذي نحن فيه أيضا يوشك أن ينجلي بإذن الله، ويوشك أن يعود المسلمون إلى عزهم، وأن يحرروا القدس وفلسطين والمسجد الأقصى وكل ما أخذه الأعداء من بلادهم. نقول والوجه الثاني في القراءة قراءة عائشة رضي الله عنها وتفسيرها: وظنوا أنهم قد كذبوا، أن الرسل ظنت أن أتباعهم كذبوهم. إن يعني مش إن ظنوا أنهم قد كذبوا، طب هم عارفين من الأول إن أقوامهم كذبوهم، فبيقولوا ظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. وهي قراءة ثابتة أيضا بلا شك، هي قراءة نافع وأبي عمرو ويعقوب، والمعنى الذي ذكرته رضي الله عنها معنى حق أيضا، وهو يكمل جانبا آخر من صورة الموقف عند البلاء، وهو أن شدة الأمر تجعل كثيرا من الناس يفتن حتى يظن الرسل أن أتباعهم الخلص سيلحقون بالمنسحبين المفتونين وأنهم يبقون وحدهم. وساعتها برضو وطنوا أنواع من العبادات عجيب والله، إن الرسل وطنت نفسها على إن مش حد هيستنى معانا، ومع ذلك إيه؟ ثبتوا. أبو بكر بيقول إيه؟ والله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سلفتي ولو لم يبقى معي أحد. المرتدين ها؟ يقول لو جرت الكلاب يعني أرجو لأمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. يعني هو متصور أنه ممكن إيه؟ يعني يبقى لوحده مستعد لذلك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا حين قال ورأيت النبي وليس معه أحد. فالرسل دول حصل بعضهم كان كده فعلا، إن أتبعهم ما فيش حد اتبعهم ولم يأتوا معهم، أو اتبعوهم ثم تركوهم وفتنوا. فظن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن أقوامهم أن أتباعهم قد لحقوا بأقوامهم فكذبوهم. شدة الأمر تجعل كثيرا من الناس يفتن حتى يظن الرسل أن أتباعهم الخلص سيلحقون بالمنسحبين المفتونين وأنهم يبقون وحدهم. وهذا والله من أعظم المعاني الإيمانية، فهم عازمون على السير إلى الله ولو كذبهم الناس كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فهم لا يستوحشون من قلة السالكين بل وانعدامهم، يعني لو انعدم السالكون معهم ما فيش حد ماشي معهم على الطريق، هذا يجب أن نوطن أنفسنا عليه، أننا نلتزم الحق ولو كنا وحدنا، فالجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. اللهم اغفر لنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فهم لا يستوحشون من قلة السالكين بل وانعدامهم، ليكونوا بذلك الأسوة الحسنة لمن يأتي بعدهم من المؤمنين، حين يجدون من معهم يتركون الطريق ويتركون نصرة الدين، وتهمهم أنفسهم ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إيه ظن الجاهلية؟ فسر بإنكار القدر بأن هذا لم يكن بإذن من الله، وفسر باضمحلال الإسلام وأنه تتم خطط الكفار في إزالة الإسلام. وكذلك هناك من ظن الجاهلية بأن ما وقع كان بغير حكمة. نقول حين يردون من معهم يتركون الطريق ويتركون نصرة الدين وتهمهم أنفسهم، كل واحد يدور على نفسه ينجو بنفسه أو أهله أو ماله، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية من إنكار القدر، فظنوا هذا الظن أن الأمور إنما تتم حسب تخطيط الكفار ومكرهم وليس بأمر من الله وقدره، هو من ظن الجاهلية. إن البعض في المواطن دي يقول لك إيه؟ ده هم مرتبين وخططهم محكمة وحيوصلوا أكيد، حيبيوضبوا لكم وانتم مش هتعرفوا تعملوا حاجة وخلاص، وحتيجي الضربات المتتابعة. أو ده ظن الإيه؟ الجاهلية، اللي بيظن فعلا بأن الأمور بتخططهم، يخططوا وبص تلاقي الدنيا قلبت عليهم. مين الذي يفعل بهم؟ الله عز وجل، الأمور بيده. ذلك إنكار القدر إن الناس هي اللي بتصنع هذه الهزائم، مش إن ربنا اللي مقدر والعياذ بالله. فالإيمان بالقدر من أعظم أهمية الإيمان به، إن الإنسان لما يشوف تكالب الأعداء ويستحضر إن ربنا الذي جعلهم كذلك، يبقى ربنا عز وجل هو القادر على أن يدمرهم ويصرفهم، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإن الإنسان يستحضر ده بقضاء الله وقدره، إن ربنا المقدر ذلك، ربنا الذي أراد ذلك، ربنا الذي جعل ذلك ليمتحن العباد، فلا تعبأ بهذا لأنه بعد لحظات يتغير الحال. لذلك نقول أن ظنوا أن الأمور إنما تتم حسب تخطيط الكفار ومكرهم وليس بأمر من الله وقدره هو من ظن الجاهلية. وكذلك إنكار الحكمة في حصول التسلط العنيف والضربات المتتابعة على المؤمنين، مع أن المؤمنين على الحق والكفار على الباطل، فيحصل الريب والشك لطوائف. فهذا من ظن الجاهلية، الشك ده، وإزاي إحنا نبقى على حق ونتغلب وهم يبقوا على باطل وينتصروا، يبقى فيك الكلام ده مش صح، يشكون فيفتنون نعوذ بالله، من ظن الجاهلية. وكذلك ظن اضمحلال الدين، وكل هذا من ظن الجاهلية، يعني عشان حصلت هزيمة يبقى الإسلام حيضيع. كل دي ظنون الجاهلية التي وقعت في النفوس حين وقعت هزيمة أحد، وكان درسا عظيما ليتخلصوا من هذه الظنون. وكل هذا من ظن الجاهلية، وهو والله يقع من طوائف عند شدة المحنة، يتكرر الأمر ده، ونسأل الله العافية. فعندما يجد المؤمنون والدعاة والمجاهدون بعض من معهم يقع ويسقط في الفتن، وأتذكر حال الرسل الذين استيأسوا من إيمان قومهم وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم، ومع ذلك فهم عازمون على الثبات والسير في الطريق ولو وحدهم. إذا استحضر المؤمنون والدعاة والمجاهدون حال الرسل في تلك العزيمة القوية على الثبات ولو كذبتهم أتباعهم، فيعزمون مثلهم مثل الرسل على ذلك، وهذا من أعظم وأربح التجارات مع الله، إن يبقى ناوي إنه يثبت على الحق ولو كان وحده، وده عشان يؤجر الأجر العظيم بتجارة رابحة، مع إن ده مش هيحصل. فهو يثاب هذا الثواب بعزمه على السير إلى الله وحده، ولو لم يقع ذلك هياخد الثواب العظيم، لكنه يقدر له ما يظن معه انسحاب كل من معه ليعزم على الانفراد لله، ثم يأتيه النصر فيجمع الله له خير الدنيا والآخرة. ولواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. نونيت بن القيم بيقول: ولواحد هو الله، كن واحدا، يعني أنت لوحدك في الطريق، في واحد في طريق واحد، لو ما كانش فيه غيرك على الكتاب والسنة فالتزم، مهما كثر المخالفون، كفر ومنافقين وأهل بدع وظالمة، ومع ذلك أنت على الكتاب والسنة، لا تفكر قط في أننا يعني نترك الطريق لقلة الأعوان والأتباع. أي لله الواحد، كن سائرا ولو وحدك في طريق واحد هو طريق الحق والإيمان. وأما إنكار عائشة رضي الله عنها للقراءة الأخرى، وهي متواترة عندنا الآن، لقراءة قد كذبوا وسبت عن ابن عباس وقبله ابن مسعود، فلأنها لم تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ولم تبلغها من طريق تقوم بها الحجة عندها فهي معذورة بعدم البلاغ. ففيه دليل على أن من أنكر شيئا من الدين بل ومن القرآن ولم تبلغه الحجة به فهو معذور ولا عذر لمن بلغته الحجة، والله أعلم. بهذا الجمع بحمد الله يتضح لك فائدة جمع أقوال السلف في تفسير الآية، وكذا جمع القراءات وتوجيهها، فكل منها يدلك على معنى حق من معاني الإيمان، ويتناول جانبا من جوانب الواقع، يعالج ما يقع في النفوس، ويشفي الله به صدور المؤمنين. فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. بكرة 13 ربيع الثاني، لمن أراد الصيام الأيام البيض 13 14 15 خميس وجمعة وسبت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.